الاحتفال البدعي بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مع مناسبة من غير شريعة رسول الله أصلا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكأني بأقدار الله تهتف في أحباب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أبصروا يا ناس، أبصروا يا أحباب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الذي يحتفل بهذا هو الذي يحتفل بهذا حين يوافق المولد أو الاحتفال بالمولد شم النسيم مرة، ويوافق احتفالات الكريسماس مرة، يبين لك أن هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد ويحتفلون معه بالكريسماس، أو يحتفلون بالمولد ويحتفلون معه بشم النسيم عيد فرعوني أو غير فرعوني، أن القصة ليست قصة محمد صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأن القصة قصة حلاوة، حلاوة تؤكل بالعقول، وحلاوة تلهي الناس عن رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأبين وأوضح وأؤكد أن الاحتفال بالمولد حرام، ولكنه ليس كفرا. والذين يحتفلون بالمولد يحبون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بعواطفهم، ويريدون صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون الدين، وهم من المسلمين بل أفضل مني. كل الذين يحتفلون بالمولد من المسلمين هم أفضل مني، ولكن الاحتفال نفسه بدعة، حرام، لا يجوز. وبيان ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفعله، قالوا وذكرهم بأيام الله، ألم يقل الله وذكرهم بأيام الله؟ نقول: على من نزلت هذه الآية؟ على محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما نزلت عليه فهو أولى من يفهمها، فكيف طبقها وكيف طبقها أصحابه؟ قل لي: ما يدريك أنهم لم يحتفلوا، علهم احتفلوا ولكنك لا تعلم، بل علمنا كل شيء جرى وكل شيء صار، حتى قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لقد أحصيت في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم 17 شعرة بيضاء. إن دينك بالدقة والإتقان والتأريخ للدقائق لدرجة إحصاء عدد شعرات شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عنفقته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يقال أبدا ما يدرك أنه لم يفعل. فإن قلت: سلمنا لك أنه لم يفعل وأصحابه لم يفعلوا، لماذا لا تقول أنها سنة حسنة؟ خير، خير، إننا نصلي على الرسول ونسلم عليه. أقول لك: سنة حسنة، هذا كلام رسول الله، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعم، لكن السنة الحسنة هي عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لكن نسي. فأنت حين تحييه بين الناس، حين تحيي هذه السنة بين الناس ويفعلها الناس تأسيا بك، هم في صحيفتك، هذه هي السنة الحسنة. قل لي: لنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل وأنها ليست سنة حسنة، يا سيدي، هو الحلاوة حرمت؟ هو حرام يعني نأكل سوداني وسكر وفولية وحمصية؟ الجواب: ليس حراما، ليس حراما، لكن الحرام أن تنسب ذلك لرسول الله وتقول هذه الحلاوة بمناسبة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا، كل هنيئا مريئا، ولكن لا تنسب هذه الحلاوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أقول: مهما يقال من البدع ومهما تقال من الشبهات، لن تجد أبدا كلمة واجعلها هي المفرزة لك التي تريح قلبك، لن تجد كلمة فعلها رسول الله، قالها رسول الله، غاية ما يقال: لا لا لا لا، نعرف دليلا على احتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمولد. نقول: ائتني بالدليل وأنا أول المحتفلين. يقول: قد صام يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. نقول: حسنا، قد علم أنه يوم مولده يوم الاثنين، فماذا صنع؟ أكل حلوة أم صام؟ صام حبيبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أحباب رسول الله تعالوا أخذكم إلى هناك على طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله، دعوني أطير بكم إلى هناك. وما أدراكم ما هناك؟ إلى الروضة الشريفة، إلى روضة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمناسبة يا سيدي أن بين طيات المولد وظلمات الكريسماس فتح باب العمرة. أبشروا أيها المشتاقون، العمرة فتحت، باب العمرة فتح. أيها الحزين على العمرة السابقة أن التأشيرة لم تأتيك، فتحت. أيها الحزين على الحج السابق أنك لم تنله، أبشر، العمرة فتحت. فتحوا أبواب العمرة، أذن للمعتمرين في نوال القرب من الكعبة ومن الروضة. ودوما أشتهي الكلام عن الروضة، فإذا شاورت أحبابي في الله أقول أريد أن أتكلم عن الروضة يا ناس، يقولون ما للروضة وما للحج؟ لماذا تتكلم عن الروضة في موسم الحج؟ ليس شرطا لمن حج أن يزور المدينة، ونقول بل هو من القرب والحب والمستحب أن تزور المدينة، وأن تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تزور مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن تقصد بالرحلة زيارة المسجد والصلاة في الروضة الشريفة، وأن ذلك مقصود. وإن كان ذلك يتعذر لمن في مصر، فمن اعتمر أو حج صار ذلك مستحبا جدا في حقه. لا يقال أبدا زيارة المدينة والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من الحج والعمرة، بل من حج أو اعتمر صار في ذلك آكد، صار في حقه ذلك آكد، لأنه الآن فقط استطاع النوال. أم تسمعون عن أحد نوى من مصر أن يذهب إلى الروضة مباشرة؟ دعونا اليوم نتكلم عن الروضة، دعونا نتهنى بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي، ليس قبري، بيتي، ما بين بيتي، وهو عليه الصلاة والسلام مدفون وقبره في بيته صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. الروضة، الروضة الشريفة، روضة مسجد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وما أحلى فهم العلماء لكلمة روضة من رياض الجنة. فمن قائل: هي روضة من رياض الجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، وما أكثر الحلقات التي كانت في مسجده فصار روضة من رياض الجنة. ومن قائل: بل لأن هذا المكان سيكون مثله في الجنة روضة من رياض الجنة، سيجعل الله كل من دخل هذا المكان في روضة من رياض الجنة. أما ابن القيم فقال أن هذا المكان نفسه روضة من رياض الجنة، لا تشبيه ولا تمثيل ولا مبالغة ولا كناية ولا شيء، هو من الجنة. حين تدخل أنت في الجنة، وسيجعل الله هذا الجمع كما هو وهذا المكان كما هو مكانا في الجنة. اللهم ارزقنا الروضة يا رب، اللهم أذلنا بالروضة يا رب. قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. شدوا الرحال إلى الروضة، شدوا الرحال إلى الجنة، شدوا الرحال، أقيموا الركاب، هيا يا أيها المسلمون شدوا الرحال إلى الروضة الشريفة، اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حدثوني عن مشاعر القرب الحقيقي من جسد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حدثوني عن الرحلة حين ومن زمان. ويقول العوام لبعضهم ربنا يوعدك بزيارة رسول الله من زمان، والعوام إذا أرادوا الحج يقول بعضهم لبعض ده رايح عند النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. شدوا الرحال إلى الروضة الشريفة، شدوها، حركوا القلوب إلى العمرة، انوي العمرة، جاهد لتعتمر، ضحي لتعتمر، اعزم على العمرة، إنك تستدين من أجل كل شيء. وأصعب سؤال يسأله الإنسان، هل يجوز أن أستدين للعمرة؟ هل يجوز أن نطلع عمرة بالقسط؟ وأنت لم تسأل عن التلاجة، لماذا هل يجوز تشتريها بالقسط أم لا واشتريتها، ولم تسأل عن التليفون هل يجوز أن أشتري بالقسط أم لا واشتريته بالقسط، ولم تسأل عن كذا أشتري بالقسط أم لا، حتى استدنت إلى خيشومك ثم تقول هل يجوز أن أستدين من أجل العمرة أم لا. لا تستدين من أجل العمرة يا سيدي، أرحنا، ولكن أطلبها من الله، أرجوها من الله جل جلاله. وأقول أن من السلف من كان يقول إنني أستدين للعمرة وأنوي بالعمرة سداد الدين، أن العمرة نفسها يقضي الله عز وجل بها الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمعر حاج قط، مش ممكن تلاقي اللي بيحج ويعتمر يفتئر، مستحيل، ما أمعر حاج قط. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. الروضة، الروضة الشريفة، وما أدراك ما الروضة، ولا أدري من أين أبدأ، سأبدأ من أغلى شيء في الروضة، القرب. حين تستشعر من أول لحظة تصل فيها إلى المدينة أنك اقتربت ودنوت، حين تقترب من المدينة وتنوي أنك تقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حين تقترب وتشعر ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حرم الله على الأرض أن تأكله، فتقترب وتقترب وتقترب وأنت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام في قبره كما دفن، كما دفن عليه الصلاة والسلام. وإذا دنوت ووصلت إلى باحات المدينة، أكثر شيء ترى، وسبحان الله هي من خصائص المدينة، من خصائص المدينة أنك كلما تجولت أو حيثما سارت بك المركب سترى المسجد مرة ومرتين وثلاثة، شيء غريب، شيء غريب أن يتكرر رؤية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. قالوا ما يوم الخلاص يا رسول الله؟ قال إذا أتى الدجال المدينة فإنه يصعد على أحد، وقد حرم الله عليه أن يدخل المدينة، فإنه يصعد على أحد ويقول لمن معه انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. ونقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. من بعيد يرى، فترجف المدينة رجفت، فتخرج من فيها من المنافقين إلى الدجال، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنين، لأن الدجال لا يدخل المدينة. ادخل المدينة واقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأنت تعلم أنه في قبره قد مات عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما مات فهو في حياة برزخية أكمل من حياتنا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأكمل من حياة الشهداء. قال الله عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضل من الشهداء، ولكنه قد مات عليه الصلاة والسلام الميتة التي كتبها الله عليه. وتقترب وتقترب من محمد، وتقترب من محمد حتى تنظر إلى الروضة. ها هي الروضة أمامك. مهما كان المسجد رائقا قليل الزوار، لا تجد الروضة أبدا إلا مزدحمة في الغالب. الصنايعية لهم برضو حيل، لكن الغالب أن تراها ملأة. وهذا للأسف الذي يؤخر ناسا كثيرين عن الروضة. تراه يزور المدينة كثيرا ويقول: لا لا لا لا لا، الزحام الزحام الزحام الشديد، لا لا لا لا، كمن يزهد الناس في تقبيل الحجر. لا لا لا لا، لا تقبل الحجر، إياك أن تقبل الحجر. لا تزحم الناس، لا تؤذي الناس، لا تقاتل الناس. أكل هذه التمارين الصباحية والمسائية وتمارين الحياة ومعالجات ركوب المترو ومعالجات ركوب المواصلات وعذاب معالجات الناس، ثم تأتي إلى يمين الرحمن الحجر الأسود ولا تقبله وتذر الحجر الأسود؟ إنني سأقول لك مثالا عن الجنة لنفس هذه النفسية، لتداوي نفسية الخوف من الزحام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج من النار حبوا، يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيذهب، فإذا رأى الجنة يخيل إليه أنها ملأة. احفظها، إذا رأيت الروضة احفظ هذه الكلمة: يخيل. ها؟ يخيل، يخيل إليه أنها ملأة. الجنة عرضها السماوات والأرض، فما بالك بطولها. للمؤمن في الجنة خيمة 60 ميلا في الجنة، لؤلؤة واحدة 60 ميلا في الجنة. الجنة واسعة جدا، لكنك حين تأتي إليها يخيل إليك أنها ملأة. يخيل، ليست ملأة، يخيل إليه أنها ملأة. فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول: اذهب فادخل الجنة. فيمضي إليها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع إلى ربي فيقول: اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيجدها، يخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، وجدتها ملأة، وجدتها ملأة. فيقول الله له: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: ربي أتضحك مني وأنت الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لذلك حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقال: هذا آخر أهل الجنة دخولا. تدري لماذا خيل إليك أنها ملأة؟ لأنك آخر واحد وصلت. لو وصلت مبكرا عن ذلك لخيل إليك أنها واسعة. خيل إليك أنها ملأة لأنها تستعتبك، تقول لك: افتكرتني دلوقتي بس، تأخرت قوي. فإذا خيل إليك أنها ملأة: لا مش بإيدي والله، بس أول ما قدرت جيت، كان نفسي من بدري والله. خيل إليه أنها ملأة، ثق يا حبيبي في الله أن لك مكانا فيها، لك مكان. لا يخيل إليك أنها ملأة، ها هيا هيا بسم الله، هيا بسم الله، ادخل من عند المنبر. ورسول الله يقول: منبري على ترعة من ترع الجنة، منبري على حوضي. حسب حسب حسب حسب الحوض، اوعى الترعة في الجنة. وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام من لبن وعسل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ادخل الروضة وادنو أكثر، اقترب ما أمكنك، لا تقنع بأقرب مكان، لا تكن قد رضيت. إن زحزحت عن عامة المسجد ووصلت إلى الروضة صليت، اقترب اقترب اقترب الحسب. هنتبرك ونتوسل بقى و... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طب سؤال بس، هو في شرف مخصوص للقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالدليل، بالدليل انه كان يعلم اننا سنحب القرب منه جلوسا، لا اقول التمسح ولا التبرك، وانما اقول القرب. اقترب، اللي يحب حد يقرب منه صح، قرب. الدليل، الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إنها مكافأة، أقربكم مني مجلسا، إنها منزلة، أقربكم مني مجلسا، إنها مكانة، أقربكم مني مجلسا. إنه مكان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فاقترب ما أمكنك. وصلت، دخلت، صليت، سلم سلم سلم سلم على من؟ حبيبي عليه الصلاة والسلام. قل: الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن كانت هناك أحاديث ضعيفة تقول: من سلم علي في مسجدي سمعته، ومن سلم علي من غيره أبلغته. إن كان الحديث ضعيفا لكنه بلا ريب هناك فرق حين تكون أقرب وأنت تسلم، وتسلم وتصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولا تتوسل إليه بشيء ولا تطلب منه شيئا. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولكن سلم: السلام عليكم يا سيدي، السلام عليكم يا حبيبي، السلام عليكم يا قرة عيني، السلام عليك يا قدوتي، السلام عليك يا حبيبي، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيبي، صلى الله عليك يا أحمد، صلى الله عليك يا مصطفى، صلى الله عليك يا محمد، صلى الله عليك يا محمود، صلى الله عليك يا حاشر، صلى الله عليك يا عاقب، صلى الله عليك يا ماحي، صلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وصحبك وعلى من سار على هدي واستنى بسنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. سلم أكثر، هات ما في قلبك، بح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسلم عليه بمكانته عندك وبمنزلته عندك وبفضله عليك صلى الله عليه وسلم بعد الله. قل: ما لم تغلو ولا تشرك. ثم: أهلا ومرحبا بكم في ملك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في مال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم عند رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ووصل إلى المدينة، جعل الناس يمسكون خطام ناقته ويقولون: انزل عندنا، انزل عندنا، انزل عندنا يا رسول الله، انزل عندنا يا رسول الله. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناقة، دعوها، دعوها، فإنها مأمورة، إنها مأمورة. فمضى مع ناقته عليه الصلاة والسلام حتى نزلت وبركت مكان مسجده، فقال: هنا المنزل إن شاء الله. فكان فكان هذا المكان أرضا لصبيين، فقالوا: الأرض لك يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال: بالثمن، بفلوسي. فقال: بالثمن. فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا المكان إلى الآن مكان من؟ ملك من؟ مال من؟ مال النبي، ملك النبي. أنت ضيف عند رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقد أوقفه لله جل جلاله، فهو مسجد الله أوقفه له رسول الله. أطيب مكان والله في الدنيا، في الدنيا بعد الكعبة المشرفة، أطيب مكان روضة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أطيب مكان يصلى فيه. إجلالا وإكراما لقبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب أهلا بك في الروضة الآن يا بطل، صلي، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كله أفضل وليست تساوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل من كل المساجد التي سواه 100,000 ضعف. صلي، تركع، هات ما عليك، عليك سنن كثيرة، عليك أيام كثيرة لم تصلي فيها الضحى، وكل يوم لا تصلي فيه الضحى يكتب عليك فيه دين 360 جنيها، 360 دولارا، 360 ريالا، 360 مثقالا. الدليل أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، في الإنسان 360 مفصلا يصبح على كل واحد منها صدقة كل يوم. فقول بالمعروف صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ويجزئ من كل ذلك ركعة الضحى. كل يوم لم تصلي فيه الضحى أنت مدين به، صلي. كذلك جد في القرآن، كذلك صلي وسلم على الرسول عن قرب صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم تعالوا نستحلي الروض أكثر بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا، البراهم وبر، كريم وكرمه سياح، كلما احتل بدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا أنهاكم عن الاحتفال ببدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أدعوكم لزيارة المسجد النبوي الشريف، وأدعوكم للقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم عن قرب. ثم اركن ظهرك على سارية من سواري الروضة واملأ عينيك بجمالها وتدبر. لقد كانت فعلا روضة. إن الجيل الفريد، جيل الصحابة، نبت وترعرع وتربى ما بين منبر رسول الله وبيته. فإذا أردت لابنك خيرا فاجعله يتربى بين البيت والمنبر. إذا أردت أن يكون ولدك صالحا فلابد أن يتربى في بيئة اسمها روضة من رياض الجنة. لابد أن يكون البيت جنة، إن لم يكن البيت جنة فلا تربية، وستنبت الأمراض القلبية في هذا البيت. لابد أن يكون البيت المسلم والمسجد المسلم روضة من رياض الجنة. لابد أن نخلي بيوتنا ومساجدنا من الضغائن والانقسام والشقاق والخلاف. لابد من الحب. إن مسجدنا هذا مسجدنا الحبيب، كثيرا ما نأتي لنصلي إليه فيقال من إمامكم؟ أقول إمامنا الحب، الذي يصلي بنا نحبه، والذي يأمنا نحبه، المأموم يحب الإمام والإمام يحب المأموم، فينبت الله عز وجل الخير في المسجد. اللهم عم بيوتنا ومساجدنا بالحب والمودة، وأعزنا من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. أهلا بك في الروضة، في هذا المسجد ذكريات. ولا أدري من أين أبدأ، إن كانت الرسالة كلها من بعد الهجرة في المسجد. كان مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام كل شيء في حياة الصحابة، لم يكن مكان السجود والركوع فقط، وإنما كان مكان كل شيء، كل شيء، كل شيء في المسجد. أحكي لكم قصيصة أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا يوما أهل الصفة، فجعل الواحد منهم ينقلب بأخيه والاثنان ينقلبان باثنان حتى اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بهم إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وحين تكون في الروضة ستجد سارية مكتوب عليها اسطوانة السرير. اسطوانة السرير، اسطوانة السرير هذه هي التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستريح عندها في معتكفه. وهنا كان نبينا عليه الصلاة والسلام جسمه في المسجد ويجعل رأسه في البيت ترجل له شعره أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. اسطوانة ايه؟ السرير، احفظها بقى. اسطوانة السرير. دخل بهم عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم المؤمنين عائشة وقال يا عائشة أطعمينا، فأتت لهم بجشيشة. اسمها إيه يا أخي؟ جشيشة. تفتح المعاجم تطلع يعني جشيشة، من عايز أفهم عم محمد يعني جشيشة. تجد جشيشة يعني إذا الطحين وضع عليه اللحم أو التمر، فهمت حاجة؟ لا برضو مش حاجة برضو. إذن إذا دخلت الروضة تمنى أن تدخل الجنة، وحينها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة، نقول يا سيدنا يا رسول الله يا ريت اللقاء اللي جاي إن شاء الله توصي أم المؤمنين عائشة تبعت لنا معاك جشيشة لنطعمها لنعرفها لنزوقها. ثم قال يا عائشة زيدينا. الطعام اتنسف، تاكل للاخر الجشيشه ما فضلش منها حاجه خالص. قال يا عائشه زيدينا، فاتتهم بحيث. خبر ابيض، ما الحيث؟ عرفت تعرف امتى الحيث؟ نسال النبي عليه الصلاه والسلام، نسال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن هذا العجين الذي فيه التمر. ثم قال يا عائشه اسقينا، فسقتهم. ثم قال لاصحابه ان شئتم بتم وان شئتم خرجتم للمسجد، فخرجوا الى المسجد. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجد بعضهم نائما على بطنه، قال الصحابي فوجدت أحدا يوقظني برجله ويقول إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. ما تنامش على بطنك. كل هذا جرى أين؟ في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. في مسجد رسول الله اسطوانة اسمها التوبة. وكان نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم كما في البخاري يحب الصلاة عند هذه السارية ويستند عليها في الروضة. اسطوانة التوبة، اسطوانة أبو سمامة. لما والقصة طويلة، أن أبا سمامة اقترف ذنبا، فلما عرف أنه فعل ذلك مضى إلى المسجد ومعه الحبال وربط نفسه في هذه السارية وقال لا يحلني منها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الناس يأتون رسول الله فيستغفرونه فيستغفر الله لهم، يطلبون منه أن يستغفر الله أن يستغفر لهم الله فيستغفر لهم. فلما رأى من أبي سمامة ذلك قال أما هذا فطالما صنع ما صنع فإني لا أحله حتى يقضي الله فيه. مرتبة عالية، منزلة أعلى، مش على الغيب غفر الله لكم، لا. فتأخر ذلك أياما وهو مربوط في السارية، يفك قيده ليصلي ثم يعود في قيده مرة أخرى حتى نزلت توبة الله عليه فبشر، فقال لا حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يحل من عليه هذا الوثاق، لتبقى في هذه السارية قصة إلى ما شاء الله جل جلاله. أهلا بكم في الروضة، فيها سارية اسمها المحلقة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فإذا بسارية بجوار المحراب مباشرة اسمها المحلقة، اسمها المحلقة، الحلوق يعني العطر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فيها نخامة، يعني أحد بصق فيها، فحكاها حبيبي عليه الصلاة والسلام، فحكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج من يده العطر وعطرها. صلى الله عليه وصحبه وسلم. خدمة المسجد وخدمة الدين، اجتهدوا في ذلك. أهلا بكم في الروضة، وفيها اسطوانة اسمها الوفود، كان يأتي إليها الوفود الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام. أهلا بكم في الروضة، وفيها اسطوانة اسمها الحرس، عند هذه الاسطوانة كان يرقد ربيعة، ربيعة صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام وخادمه. إذا دخلت المسجد فاذكر هذه القصة، أن ربيعة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم، فإذا جن الليل أويت إلى فراشي مضجعي النوم، لا، قال: فإذا جن الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المخدة بتاعته إيه؟ عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام، لكي يكون في الخدمة دائما. أهلا بكم في روضة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قد شوقتكم وشوقت نفسي، فاللهم بلغنا منانا من القرب من رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.